بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه أشهر معاني الزيادة على الأفعال. الأمثلة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قلم الولد أظفاره، عاف الله المريض، استمع الابن نصيحة أبيه، تصبر الوالد لما علم بموت ولده، تشارك محمد مع أخيه في العمل، استحجر الطين، دحرجت الكرة فتدحرجت إلى خارج الملعب. أعيد قراءة الأمثلة مرة أخرى. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قلم الولد أظفاره، عاف الله المريض، استمع الابن نصيحة أبيه، تصبر الوالد لما علم بموت ولده، تشارك محمد مع أخيه في العمل، استحجر الطين، دحرجت الكرة فتدحرجت إلى خارج الملعب. الشرح: الفعل مجرد ومزيد، والمجرد ثلاثي ورباعي، والمزيد مزيد الثلاثي ومزيد رباعي. ولكن لماذا نزيد حروفا على الفعل المجرد؟ علم ثلاثي مجرد، نزيد عليه التاء في أوله ونكرر عينه فيصبح تعلم، ثلاثي مزيد بحرفين ووزنه تفعل. ما الفرق بين علم وتعلم؟ أي ما فائدة زيادة التاء والتضعيف؟ إن الزيادة على الفعل تكون مفيدة لزيادة في المعنى، فعلم الشيء عرفه بنفسه، أما تعلم فمعناه أن هناك من علمه ولم يعلم من نفسه. علمته المسألة فتعلمها، فهو لم يعلم بنفسه بل أنا علمته. وهكذا لكل زيادة معنى. المعاني المستفادة من الزيادة على الثلاثي: أولا، الثلاثي المزيد بحرف. معاني الزيادة في صيغة أفعل: تذكرون أن الفعل الثلاثي يمكن أن يزاد عليه حرف وحرفان وثلاثة، والزيادة بحرف لها ثلاثة أوزان: الوزن الأول أفعل. ماذا تفيد زيادة الهمزة في أول الفعل؟ تابع معي. ذهب فعل لازم، مثال: ذهب زيد. أذهب فعل متعد، مثال: أذهب الأستاذ زيدا. إن زيادة الهمزة في أول الفعل الذي لا يحتاج مفعولا به تجعله محتاجا للمفعول: خرج زيد، أخرج الأستاذ زيدا، أي جعله يخرج. إن زيادة الهمزة في أول الثلاثي تفيد التعدية، أي جعل الفعل متعديا، أي محتاجا لمفعول به. فإن كان الفعل لازما صار متعديا، وإن كان متعديا لمفعول واحد صار متعديا لمفعولين. شرب الطفل اللبن، شرب زائد، أي نضيف إليها همزة التعدية يساوي أشرب. لاحظ معي: أشرب الأب الطفل اللبن، الهمزة هي همزة التعدية، والطفل مفعول به أول، واللبن مفعول به ثان. كان الفعل يأخذ مفعولا واحدا: شرب الطفل اللبن، فلما دخلت الهمزة أفادت التعدية أشرب الأب الطفل اللبن، ومن معاني صيغة أفعل الصيرورة، وهي أن يصير في الفاعل مصدر الفعل. لاحظ معي، أثمر الشجر، الشجر فاعل، المصدر من الفعل الثلاثي المجرد ثمر، أثمر الشجر صار الشجر ذا ثمر، أي صار الثمر في الشجر. ومثل ذلك أزهرت الحديقة صارت ذا زهر، وأفلس الرجل يقال أفلس الرجل إذا فقد ماله، إذا صار فقيرا، ولكن كيف صارت أفلس دالة على الفقر؟ أفلس تفيد الصيرورة، صار ذا فلوس أي صار مفلسا فقيرا، لأن الغني معه الدينار والدرهم، أما الفقير فلا يملك إلا الفلوس، وقد كان عند العرب الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والفلوس شيء قليل لأجل أن يسوى الحساب ولأجل أن يكمل الحساب عندما يكون ناقصا من درهم ودينار. فصاحب الدينار غني وصاحب الدرهم أفقر منه، ولكن صاحب الفلوس فقير جدا. ومن معانيها الإزالة، من معاني الهمزة الإزالة، ومعنى الإزالة أن تزيل معنى الفعل عن المفعول، فالعجمة هي عدم الوضوح، وأعجم أزال العجمة، وذلك بوضع النقاط على الحروف. كانت الحروف العربية لا نقاط عليها، فكان غير العرب يخطئون كثيرا في قراءتها، فوضع علماء العربية نقاطا على الحروف، النون نقطة من فوقها والباء نقطة من تحتها، وسموا ذلك إعجاما، أعجم أي أزال العجمة، والعجمة هي عدم الوضوح. ومثل ذلك أعوجت الحديد أي أزلت عوجه. فصيغة أفعل تفيد التعدية والصيرورة والإزالة. الوزن الثاني من أوزان المزيد على الثلاثي بحرف فعل، تستخدم هذه الصيغة لإفادة المبالغة والتكثير. قطع الجبن فصل قطعة منه، قطع الجبن جعله قطعا كثيرة، طاف حول الكعبة دار مرة أو مرتين، طوف طاف كثيرا. ومن معانيها أيضا التعدية، فهم زيد المسألة فهمت زيدا المسألة، فالمسألة كانت مفعولا به ولم يكن هناك مفعول آخر، حينما صار الفعل فهم فهم صار يفيد التعدية، كما رأينا في أفعل أذهب وأخرج. فهمت زيدا المسألة، زيدا مفعول به أول والمسألة مفعول به ثان. ومثل ذلك علم علم، فرح فرح. ومن معانيها الإزالة، فالقلامة مثلا ما يقطع من أول الظفر، الظفر الذي في أول الإصبع، وكثيرا ما تأتي الأوساخ فتكون تحت الظفر، فيقص الإنسان هذه المقدمة للظفر لكي يتخلص من الأوساخ، تسمى هذه المقدمة قلامة، فإذا أزالها قلنا قلم أظافره أي أزال قلامتها، ومثله قشر الفاكهة أي أزال قشرها. قشر أزال القشر، والقشر ما يكون من فوق وفي داخله الفاكهة. إذن لفعل معان متعددة، منها التكثير والتعدية والإزالة. فاعل، غالبا تكون هذه الصيغة للمشاركة، أي أن الفاعل والمفعول اشتركا في الفعل، مثل قاتل زيد عمرا، فكل من زيد وعمر فاعل ومفعول في الوقت نفسه من جهة المعنى. وكذلك تستعمل للموالاة والمتابعة، أي استمرارية الفعل وعدم انقطاعه. تابع الصيام، صام أياما متتالية. وقد تستعمل للصيرورة، مثل عاف الله المريض جعله ذا عافية. ففاعل للمشاركة والموالاة والصيرورة. ثانيا، الثلاثي المزيد بحرفين. إن فعل، كسرت الزجاج فانكسر الزجاج. كل فعل يقبل الاستجابة لفعله المجرد نسميه فعلا مطاوعة. فالأفعال المطاوعة أي الانعكاسية تعني أن الفاعل يفعل الفعل بنفسه. إن حنى، حنى نفسه. إن قلب، قلب نفسه. فصيغة فعل لا تفيد إلا المطاوعة، أي الاستجابة لفعلها المجرد، بحيث يقوم الفاعل بالفعل بنفسه. كسرت الزجاج فاستجاب الزجاج، وفعل هذا الانكسار، انكسر. حينما أنا حاولت أن أكسره هو استجاب وفعل وانكسر، فهذا يسمى مطاوعة. وعمل المطاوعة عكس عمل التعدية، لاحظ معي. ويكون الفعل المجرد متعديا فيصبح لازما لا يحتاج لمفعول به. كسرت الزجاجة فانكسر الزجاج، الزجاج كان مفعولا به فصار فاعلا. الصيغة الثانية افتعل. تكون هذه الصيغة أحيانا كصيغة فعل تفيد المطاوعة، جمعته فاجتمع، رفعته فارتفع، مزجته فامتزج. وهذه الأفعال مطاوعة لفعل، جمعته فاجتمع، رفعته فارتفع، مزجته فامتزج، فعلته فافتعل. ولكن قد تكون المطاوعة لأفعل، مثل أسمعته فاستمع، أو فعل، مثل قربته فاقترب. ومن معانيها المشاركة أو الاشتراك، مثل اقتتل، اختصم، اختلف. وكذلك الاجتهاد والمبالغة في فعل الشيء. اكتسب، بذل جهدا كبيرا في الكسب. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اقتدر، بذل جهدا حتى قدر. اجتهد كذلك. فافتعل للمشاركة والمبالغة والمطاوعة. افعل هو للمبالغة والاشتداد، وغالبا يكون في الألوان والعيوب، فهو يدل على قوة اللون أو العيب. احمر، اسود، اعوج، اعور، أي اشتد عوره، والأعور هو الذي يرى بعين واحدة فقط. تفعل، ولهذه الصيغة معان كثيرة، منها المطاوعة. تحطم، تنبه. حطمته فتحطم، نبهته فتنبه. والاتخاذ، أي أن يتخذ الفاعل ما اشتق الفعل منه، بمعنى جعل أصل الفعل مفعولا للفاعل، أصل الفعل مفعولا للفاعل. مثال: توسد، هذا فعل أصله من الوسادة، الوسادة ما يوضع تحت الرأس عند النوم ونحوه، فمعنى الفعل توسد أي جعل الفاعل أصله، أصل توسد الوسادة، جعل الفاعل أصله مفعولا له أي محققا لما يريد، فالفاعل قد وضع الوسادة تحت رأسه، اتخذ الوسادة، توسد اتخذ الوسادة، وضعها تحت رأسه أو تحت يده، فهو جعل ما اشتق منه الفعل وهو الوسادة محققا لما يريده، وهو الاستناد والاتكاء والاستراحة والاستلقاء. ومثل ذلك: تبنى الرجل زيدا، أي اتخذه ابنا، جعله كابنه. وإلى جانب المطاوعة والاتخاذ، تدل هذه الصيغة على التكلف، وهو بذل الفاعل الجهد في حصول الشيء، وكأنه يستطيع فعله بسهولة وهو صعب عليه. فالجبان يخاف كثيرا، لكنه إذا تشجع وتجلد أي صبر، فيمكن أن يقدم كأنه شجاع. فالشجاعة ليست صفة فيه، ولكن هو يحاول أن يجعلها كأنها صفة فيه ببذل جهده في ذلك. جاء في المثال الخامس: تصبر الوالد لما علم بموت ولده، أي أن الوالد من عادته ألا يصبر إذا مات ولده، ولكنه بذل جهدا كبيرا لكي يظهر وكأنه صابر. بذل الجهد هذا اسمه تكلف. ومن الصيغ الدالة على التكلف تفعل. تفعل تدل على المطاوعة، الاتخاذ، التكلف، والتجنب أيضا. ومعنى التجنب الترك والابتعاد. أثم، وقع في الإثم. تأثم، ابتعد وترك الشيء خوفا من الإثم. تهجد، ترك الهجود، والهجود النوم. فإذا قام الإنسان في الليل صلى أو ذكر أو دعا يقال تهجد، أي ترك النوم، ترك الهجود. تحرج، تجنب الحرج، وهكذا. وكذلك قد تدل على الصيرورة، مثل تزبب العنب صار زبيبا، تكلل صار إكليلا. وعلى الاعتقاد، أي تصور الشيء على أنه صفة فيه. تكبر، ظن أو اعتقد نفسه كبيرة، ومثله تعلى. فصيغة تفعل تدل على المطاوعة والتكلف والاعتقاد والصيرورة والاتخاذ والتجنب أيضا. تفاعل، وهي تدل على المشاركة، تقاتل، تخاصم، أو التدرج، حصول الفعل شيئا فشيئا، مثل تزايد، تنامى، توارد، تكاثر، أو المطاوعة، قبول أثر الفعل، مثل تباعد، والتظاهر، الظهور على هيئة تخالف الحقيقة، مثل تمارض، أي أظهر أنه مريض وليس بمريض. وفي الحديث: لا تمارضوا فتمرضوا، أي لا تظهروا للناس أنكم مرضى ولستم مرضى، عند ذلك ستكونون مرضى. ثالثا المزيد بثلاثة أحرف، وهو غالبا للمبالغة، مثل اعشوا شبا، وزنه افعوا على أي كثر عشبه، اسواد الليل اشتد سواده ووزنه افعال، اجلوذ البعير أسرع في سيره ووزنه افعول. لكن صيغة استفعل خاصة تدل على الطلب والسؤال، مثل استغفر طلب المغفرة، وكذلك تدل على الصيرورة، استحجر الطين صار حجرا، استنوق الجمل صار مثل الناقة، وأحيانا تدل على الاعتقاد، اعتقاد صفة الشيء، مثل استحسن عده حسنا، استصوب اعتقده صوابا، استعذب اعتقده عذبا. المعاني المستفادة من الزيادة على الرباعي: مزيد الرباعي بحرف له وزن واحد وهو تفعلل ويدل على المطاوعة، جاء في المثال الأخير: دحرجت الكرة فتدحرجت إلى خارج الملعب، تدحرج تفعلل وهو مطاوع دحرج، وكذلك يكون وزن فعلل وهو الرباعي المزيد بحرفين. يقال: حرجم الراعي الإبل أي جمعها، فحرنجمت أي اجتمعت. أما الرباعي المزيد بحرفين على وزن افعلل فلا يدل على المطاوعة مثل تفعلل وافعلل، بل على المبالغة. تقول: اقشعر أي ارتعد وارتعش واضطرب، تحرك جسمه ورجف من خوف أو مرض، وكذلك اكفهر اشتد تجهمه أي عبس، مبالغة من عبس. يقال: اكفهر الليل أي اشتد ظلامه. إذن فمزيد الرباعي إما للمطاوعة وإما للمبالغة. نقرأ الآن القاعدة: الزيادة على الأفعال تزيد على معانيها الأصلية معاني جديدة إضافية. من أهم المعاني التي تفيدها حروف الزيادة على الأفعال المجردة المبالغة أو التكثير، وتكون في صيغ فعل، طوف، افتعل، اجتهد، افعل، احمر، افعوعل، اعشوشب، افعول، اعلوط، افعال، اسواد، افعلل، اطمأن. ومن معانيها المطاوعة في صيغ انفعل انكسر، افتعل اجتمع، تفعل تنبه، تفاعل تباعد، تفعلل تدحرج، افعنلل احرنجم. والصيرورة في افعل اثمر، فاعل عافى، تفعل تكلل، استفعل استحجر. والمشاركة في صيغ فاعل قاتل، افتعل اقتتل، تفاعل تقاتل. وتفيد بعض الصيغ التعدية مثل أفعل أذهب، فعل فهم، وبعضها الإزالة مثل أفعل أعجم، فعل قشر، وبعضها الاعتقاد مثل تفعل تكبر، استفعل استحسن. ومن المعاني أيضا الموالاة في فاعل مثل تابع، والاتخاذ في تفعل مثل توسد، والتكلف والتجنب في تفعل أيضا تجلد تأثم، ويشبه التكلف التظاهر في تفاعل مثل تمارض، أما التدرج في تفاعل فمثل تزايد. وأخيرا من معاني الزيادة على الثلاثي في ثلاثة أحرف في صيغة استفعل الطلب مثل استغفر. يدل الفعل المزيد على ما يدل عليه الفعل المجرد مضافا إليه معنى الزيادة. أعيد قراءة القاعدة مرة أخرى. الزيادة على الأفعال تزيد على معانيها الأصلية معاني جديدة إضافية. من أهم المعاني التي تفيدها حروف الزيادة على الأفعال المجردة المبالغة أو التكثير، وتكون في الصياغ فعل طوف، افتعل اجتهد، افعل احمر، افعوعل اعشوشب، افعول اعلوط، افعال اسواد، افعلل اطمأن. ومن معانيها المطاوعة في صيغ إن فعل انكسر، افتعل اجتمع، تفعل تنبه، تفاعل تباعد، تفعلل تدحرج، افعنلل احرنجم. والصيرورة في افعل اثمر، فاعل عافى، تفعل تكلل، استفعل استحجر. والمشاركة في صيغ فاعل قاتل، افتعل اقتتل، تفاعل تقاتل. وتفيد بعض الصيغ التعدية مثل افعل اذهب، فعل فهم، وبعضها الإزالة مثل افعل اعجم، فعل قشر، وبعضها الاعتقاد مثل تفعل تكبر، واستفعل استحسن. ومن المعاني أيضا الموالاة في فاعل مثل تابع، والاتخاذ في تفعل مثل توسد، والتكلف والتجنب في تفعل أيضا تجلد وتأثم، ويشبه التكلف التظاهر في تفاعل مثل تمارض، أما التدرج في تفاعل فمثل تزايد. وأخيرا من معاني الزيادة على الثلاثي في ثلاثة أحرف في صيغة استفعل الطلب مثل استغفر. يدل الفعل المزيد على ما يدل عليه الفعل المجرد مضافا إليه معنى الزيادة. ننتقل الآن إلى التطبيقات. قال: عد إلى الأمثلة ثم املأ الجدول. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قلم الولد أظفاره، عاف الله المريض، استمع الابن نصيحة أبيه، تصبر الوالد لما علم بموت ولده، تشارك محمد مع أخيه في العمل، استحجر الطين، دحرجت الكرة فتدحرجت إلى خارج الملعب. الفعل وزنه مجرده حروف الزيادة معنى الزيادة. أذهب أفعل مجرده ذهب حروف الزيادة الهمزة معنى الزيادة التعدية. قلم فعل قلم التضعيف الإزالة. الآن عاف وزنه فاعل مجرده عفا حروف الزيادة الألف معنى الزيادة الصيرورة جعله ذا عافية. استمع وزنه افتعل مجرده سمع حروف الزيادة الألف والتاء. معنى الزيادة المطاوعة. تصبر تفعل صبر. التاء والتضعيف التكلف. تشارك تفاعل شرك. التاء والألف المشاركة. استحجر استفعل حجر. الألف والسين والتاء الصيرورة والتحول. تدحرج تفعلل دحرج. التاء معنى الزيادة المطاوعة. ننتقل الآن إلى الخلاصة. معاني الزيادة على الأفعال: المبالغة فعل غلق افتعل اكتسب افعل اسود افعوعل اعشوشب افعول اجلوذ افعال اشعال افعلل اقشعر. المطاوعة: انفعل انكسر افتعل افترق تفعل تنبه تفاعل تباعد تفعلل تبعثر افعنلل احرنجم. المشاركة: فاعل خاصم افتعل اقتتل تفاعل تشاجر. أخيرا الصيرورة: أفعل أثمر فاعل عافى تفعل تكلل استفعل استحجر. أخيرا لدينا جدول عن مجرد الأفعال ومزيدها. العمود الأول عدد حروف الفعل. العمود الثاني وزن الفعل. العمود الثالث مثاله. الرابع ضوابطه ومعانيه. الخامس الفعل في جملة. السادس لزومه وتعديه. سنقرأ صفا صفا. الثلاثي المجرد من الباب الأول: فعل يفعل نصر ينصر. منه كل فعل مضعف متعدي: شد أحمد الحبل خرج خالد. يكون متعديا غالبا وقد يكون لازما. الباب الثاني: فعل يفعل ضرب يضرب. منه كل مضعف لازم وكل أجوف يائي: باع زيد منزله فر اللص. يكون متعديا غالبا وقد يكون لازما. الباب الثالث: فعل يفعل فتح يفتح. عينه أو لامه حرف حلقي: فتح زيد الباب ذهب محمد. يكون متعديا غالبا وقد يكون لازما. الباب الرابع: فعل يفعل علم يعلم. منه الأفعال الدالة على لون أو عيب: سود الليل وعرج زيد. يكون متعديا غالبا وقد يكون لازما. الباب الخامس: فعل يفعل كرم يكرم. للدلالة على الصفات الثابتة: حسن زيد. لا يكون إلا لازما. الباب السادس: فعل يفعل حسب يحسب. أكثره مثال واوي: ولي معاوية الخلافة وثق محمد بصديقه. يكون متعديا غالبا وقد يكون لازما. مزيد الثلاثي بحرف على وزن أفعل يفعل أذهب يذهب. التعدية الصيرورة الإزالة: أعجم زيد الكتاب. يكون متعديا غالبا وقد يكون لازما. على وزن فعل يفعل علم يعلم. المبالغة، التعدية، الإزالة. فرح الأب ولده، اللازم منه قليل جدا. فعل يفاعل تابع يتابع. المشاركة، الموالاة، الصيرورة. والى الرجل الصيام، اللازم منه قليل جدا. مزيد الثلاثي بحرفين. على وزن افتعل يفتعل، اشترك يشترك. المطاوعة، المشاركة، المبالغة. اجتمع أخي بصديقه، يكون لازما ومتعديا. إن فعل ينفعل، إن كسر ينكسر. المطاوعة، إن دحر العدو لا يكون إلا لازما. افعل يفعل، يعوج يعوج. للمبالغة، يدل على الألوان والعيوب. اسود العنب لا يكون إلا لازما. تفعل يتفعل، تكلم يتكلم. المطاوعة، التكلف، الاعتقاد، الاتخاذ، الصيرورة، التجنب. تسلم الرجل الرسالة، يكون متعديا ولازما. تفاعل يتفاعل، تخاصم يتخاصم. المشاركة، التدرج، المطاوعة، التظاهر. تقاسم الورثة المال، يكون لازما غالبا وقد يكون متعديا. الآن مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف. على وزن استفعل يستفعل، استغفر يستغفر. الطلب، الصيرورة، الاعتقاد. استنوق الجمل، يكون متعديا ولازما. افعوعل يفعوعل، يعشوشب يعشوشب. المبالغة، اخشوشن الثوب لا يكون إلا لازما. افعول يفعول، اجلوذ يجلوذ. المبالغة، اجلوذت الإبل لا يكون إلا لازما. افعال يفعال، اشهاب يشهاب. المبالغة، احماغ البلح لا يكون إلا لازما. الرباعي المجرد، فعلل يفعلل، بعثر يبعثر. تأتي عليه الأفعال الدالة على اختصار جمل. بسمل الرجل ثم حوقل، يكون متعديا غالبا وقد يكون لازما. مزيد رباعي بحرف. تفعلل يتفعلل، تدحرج يتدحرج. المطاوعة، لملمت الخرز فتلملم سريعا. المتعدي منه قليل جدا. مزيد الرباعي بحرفين. افعن للا يفعن لل، احرن جم يحرن جم. المطاوعة، عرزمت الشياه فعرن زمت الشياه، أي اجتمعت. لا يكون إلا لازما. افعل للا يفعل لل، اطمأن يطمئن. المبالغة، اقشعر بدني، لا يكون إلا لازما. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع الدرس السادس بإذن الله وعونه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.